واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم وتولى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا وتصدق

وأتوني بأهلكم أجمعين. قال لا تثريب عليكم. وأرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون. قالوا تالله لك لفي ضلالك القديم. فلما فلما أنجى البشير لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ورفع أبويه على العرش وخلوا سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأقاديم فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني Thank you. ربي قد آتيتني من الملك ربي قد Yeah. Ah.